السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، آبائي أمهاتي، إخواني أخواتي، أبنائي وبناتي، فحياكم الله عز وجل وأحياكم، طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا. أسأل ربي تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معاشر الأكارم، ما أعظمها من أيام، ما أجلها من أوقات، ما أشرفها من مناسبات. ربنا تبارك وتعالى وصف أيام رمضان فقال أياما معدودات، وصفها بأنها أيام ثم هي معدودات قليلة. معاشر الأكارم، مع أن رمضان شهر كامل، فكيف بعشر طيبات مباركات؟ هي ثلث أيام رمضان فما أقلها، ثم قد مضى منها الثلث تقريبا، فما بقي من الشيء القليل إلا القليل. فهل من مغتنم لما تبقى من هذه الأوقات الفاضلات المباركات؟ معاشر الأكارم، نظرت في نفسي ثم نظرت في محيطي ونظرت في مجتمعي، فرأيت أكثر الناس في تهاون عظيم بهذه الأيام الطيبات، بهذه الأوقات المباركات. هي حجة علينا ورب الكعبة، فالله تبارك وتعالى أكرمنا فأحيانا مرة أخرى لشهود أفضل أيام العام، لحضور أعظم وأشرف أيام الدنيا على الإطلاق. معاشر أكارم، فكيف نفرط فيها مرة أخرى؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الأفاضل، المختصر مفيد أن يقال لمن أراد أن يستغل هذه الأوقات المباركة، أن يستغل هذه الأوقات المباركات، عليك بالاجتهاد في أنواع الطاعات، وعليك بهجر المعاصي والمنكرات والذنوب والموبقات. حقيقة هذا هو المختصر المفيد. ثم أردت إن شاء الله تعالى في هذه اللحظات الطيبات أن أذكر نفسي وأن أذكر المشاهدين والمشاهدات ومن يستمع هذه الكلمات بتوفيق من رب الأرض والسماوات في هذا الوقت الأغر الطيب المبارك، الذي هو وقت الجمعة في الحقيقة، لكننا منذ أمد لم نصلي في بيوت الله تبارك وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يعيدنا جميعا وأن يردنا جميعا ردا طيبا مباركا عاجلا غير آجل إلى بيوته سبحانه وتعالى، بمنه وكرمه أن يجمعنا فيها على طاعته، إنه خير مسؤول. أيها الأكارم، قلت أود أن أذكر نفسي وأن أذكر المشاهدين والمشاهدات ببعض ما ينفعنا فيما تبقى من هذا القليل من هذه الأوقات الطيبات ومن هذه الأيام المباركات التي قال فيها نبينا صلوات الله وسلامه عليه: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. معاشر أكارم، أول شيء أنذكر به نفسي وإياكم وإياكنا أننا نهتم اهتماما بالغا في هذه الأيام الطيبات فيما تبقى منها إن شاء رب الأرض والسماوات، أن نهتم اهتماما بالغا بهذه العضلة، بهذه الجارحة، باللسان. وما أدراكم ما اللسان؟ وما الإنسان لولا اللسان؟ كما قالوا قديما: العقل زين والسكوت سلامة، فإذا نطقت فلا تكن مكثارا، ما إن ندمت على سكوتي مرة ولقد ندمت على الكلام مرارا. عباد الله، لقد سمعنا وصية النبي صلى الله عليه وسلم في ختام هذا الحديث المبارك: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. الأخر كان وش قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأكثروا فيهن من الذكر، من التسبيح، من التهليل، وكما قال صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذه أيام هي أيام ذكر في الحقيقة، فلا بد أن ندمن الذكر. أذكر ربي تبارك وتعالى بقراءة القرآن كثيرا، ختمة ختمتين لقدر عليها ثلاثة، وما ذلك على الله بعزيز. قراءة القرآن، التسبيح، التحميد، التهليل، الإكثار من التكبير، في البيوت خارج البيوت في الأسواق في كل مكان كما كان يفعله صحابة النبي صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، أن نحيي في أنفسنا وفي من هم قريبون منا هذه الخيرات بإذن رب الأرض والسماوات. إذن اللسان نهتم به اهتماما كبيرا من هذه الجهة، كثرة الذكر أولا، ثم من جهة واحدة أخرى نهتم به أننا نمسكه. فكم من إنسان لعله يجتهد في الصلاة في فرضها ونفلها، لعله يجتهد في الصيام، لعله يجتهد في الصدقات في أنواع الطاعات والمبرات، لكنه لا يهتم بلسانه، فتجد لسانه ينهش في أعراض المسلمين والمسلمات نهشا رهيبا عجيبا غريبا. إنا لله وإنا إليه راجعون. وقد أشار إلى هذا العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، بل أشار إلى أن مثل هذا قد يقع فيه الكثير من الصالحين، والله تعالى المستعان. الله الله في هذا اللسان. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في قعر جهنم 70 خريفا. رانا نتكلموا اليوم في واحد المسائل كبيره بزاف، مسائل الدين، مسائل الشرع، مسائل الدماء، مسائل الاعراض، مسائل كبيره بزاف نتكلموا ولا نبالي بذلك. نتكلموا في اعراض المسلمين والمسلمات، بل في اعراض خيره المسلمين والمسلمات من الدعاه الى الله، من ائمه الاسلام، من العلماء العاملين الى اخر ما هنالك. انا لله وانا اليه راجعون. قال صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا، من صمت نجا. وقال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وبين فخذيه أضمن له الجنة، أضمن له الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. هكذا قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وقد سأله عقبة بن عامر رضي الله عنهما أرضاهما: من نجات؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك. أول شيء ليروح بالنجات وحب يسلك في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله تعالى، أول شيء قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك. ثم قال: وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. مليحة بزاف بزاف هذه النصيحة، وخاصة في هذه الأوقات الطيبات وفي مثل هذه المناسبات المباركات. أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. هذه الوصية الأولى. ربي يبارك فيكم وربي يحفظكم. اللسان ثم اللسان ثم اللسان. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال صلى الله عليه وسلم على مناخرهم إلا خصائد ألسنتهم؟ إذن هذا اللسان هذا سبع عقور لا بد أن نمسكه. يحفظكم الباري تبارك وتعالى من كل سوء، واحد. الشيء الثاني، ربي يحفظكم. وصية ثانية: الأضحية ثم الأضحية، ما تفرطوش فيها. ربي يبارك فيكم. طبعا لمن كان عليها من القادرين، لي كان قادر على الأضحية ما يفرط فيها. فمن وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. ما نسمعوش كثرة الفلسفات اللي راهي الآن من هنا وهناك، وكنا تكلمنا في دروس الأسبوع الحمد لله عن هذه القضية بشيء من التفصيل. بارك الله فيكم. هذه عبادة جليلة وقربة للمولى تبارك وتعالى. وطبعا الإنسان العاقل والإنسان المؤمن، الإنسان لو فاهم ليح الوضع، لابد أن يأخذ أسباب الاحتياط، لابد أن يأخذ بأسباب الوقاية، لابد من ذلك حفظكم الله. فهذا شرع، نعم هذا من الشرع تربي تبارك وتعالى. ربي يحفظكم. إذن ما تفرطوش في هذه العبادة العظيمة. بعد الذكر قلنا الأضحية، جزاكم الله خيرا. الشيء الثالث، النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. سبحان الله. حتى قال عليه الصلاة والسلام: ولأن أمشي في حاجة أخي حتى أثبتها له خير لي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا لا إله إلا الله. في المسجد النبوي، إيه والله، اعتكاف في المسجد النبوي، الله أكبر. أن تسعى في حاجة أخيك، في حاجة أختك، في حوائج المسلمين والمسلمين والمسلمات حتى تثبتها خير من أن تعتكف شهرا كاملا في مسجد المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومن سعى في حاجة أخيه حتى يثبتها له ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. لا إله إلا الله. ما أعظم هذا الفضل، ما أعظم هذا الأجر، ما أجل هذا الثواب الذي أشار إليه نبينا صلوات الله وسلامه عليه. إذن في هذه الأيام هي في الحقيقة أيام عيد، أيام عيد احنا نقول في البلاد تاعنا نقول العواشر، العواشر معظمة في النفوس، نعم عشر مباركات إن شاء الله عز وجل آخرها هذا اليوم الذي هو أفضل أيام الله على الإطلاق، وهو يوم عيد النحر، أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. إذن نحاول كيفاش ندخل السرور على المسلمين والمسلمات، تعطي لهم المال، تعطي لهم الماكلة، تعطي لهم تشري لهم أضحية إلى آخره، نشاركوا زوج ثلاثة أربعة نشري أضحية الأسرة فقيرة، أسرة أيتام أرملة إلى آخره، فهذا من أعظم أنواع البر في هذه الأيام ومن أعظم الأعمال التي نرجو بها وجه الله عز وجل والدار الآخرة، ومن أعظم الأعمال إن شاء الله نستدفع بها هذا البلاء بحول رب الأرض والسماء معاشر أكارم. ثم من أهم ما أوصي به نفسي والمشاهدين والمشاهدات أن الإنسان هذه الأيام المباركة لابد أن يستغلها، لابد، لكن لا يكفي هذا، الإنسان لابد أن يحيا حياته ثابتا على الصراط المستقيم. نعم أحيانا الإنسان يضعف أحيانا، لكن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، دائما يبقي على القليل، ويبقى الإنسان دائما يسأل ربي تبارك وتعالى أن يحسن خاتمته، لأن الإنسان، لأن الواحد منا لا يدري متى تفاجئه المنية، لا يعلم والله متى تباغته الموت أو متى يباغته الموت، ما هو شعار في الإنسان وقتش يباغته هذا الموت تستفجه المنية، وبالتالي الإنسان لابد أن يحرص، أن يحرص على أن يكون دائما ثابتا على صراط الله القويم وعلى نهجه المستقيم سبحانه وتعالى. نعم النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله، قالوا يا رسول الله وكيف يستعمله؟ قال يوفقه لعمل صالح يقبضه عليه، أو يوفقه لعمل صالح قبل موته. معنى ذلك أن الإنسان دائما يسأل ربي حسن الخاتمة، أن آخر شيء يعمله يكون عملا صالحا طيبا مباركا عند الله عز وجل متقبلا حسن الخاتمة، هذا الذي كان يبكي الأولين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذن إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله، فنسأله جل وعلا أن يستعملنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لحسن الختام، إنه خير مسؤول. معاشر أكارم، في الختام من الأعمال العظيمة التي لا بد أن نستغل بها هذه الأوقات المتبقيات المباركات بإذن رب الأرض والسماوات الدعاء، بل الإلحاح في الدعاء، أن يرفع الله عز وجل عنا هذا الوباء، أن يرفع الله عز وجل عنا هذا البلاء، أن يكشف الله عز وجل عنا هذه الكربات، أن يرفع عنا هذه المحنة بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهناك إخوان لنا من الطيبين طلبوا منا الدعاء، فنحن أيضا نطلب منكم أن لا تنسوا إخوانكم وأخواتكم بصالح الدعاء. وكان واحد من إخواننا رو تعبان بزاف وراه مريض بزاف في حالة حرجة، أهله يطلبون منا أن ندعو له بالشفاء والعافية، فنسأله جل وعلا أن يشافيه وأن يعافيه، ونسأله تبارك وتعالى أن يشافي وأن يعافي مرضى المسلمين، إنه خير مسؤول. اللهم ارحمنا، نسأله تبارك وتعالى أن يكشف عنا الضر وأن يعجل بالفرج، إنه خير مسؤول. من كان منا مريضا نسأله تبارك وتعالى أن يشفيه، ومن كان منا قد مات وقد فارق هذه الدنيا خاصة بمثل هذا الوباء، نسأل الله جل وعلا أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يصطفيه عنده سبحانه وتعالى من الشهداء، إنه خير مسؤول. بارك الله فيكم وأحسن إليكم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.